بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن ما قدم به ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته القيمة إلى أحد إخوانه، وما فصل فيه من أمر الغفلة واتباع الهوى، وكيف أنهما إذا اجتمعا في المرء، وكما عبر عنها قال تزوجت الغفلة باتباع الهوى، تولد ما بينهما كل شر. ثم أفاض القول في ذلك، وتوقفنا عند قوله ومن تأمل فساد أحوال العالم. نكمل بإذن الله ثم نشرع في الشرح. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصوره الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. نعم. قال بعد ذلك موضحا هذا الأمر، وهو أن الغفلة تحول بينه وبين تصوره الصحيح، بينه وبين علمه الصحيح، والهوى يصده عن اتباع الحق، وهو ما يشير إليه رحمه الله تعالى في مواضع أخرى من كتبه بأن الفساد الذي يدخل على المسلم من جهتين اثنتين، إما من فساد العلم أو من فساد ماذا؟ الإرادة، من فساد الإرادة. وهنا فصل رحمه الله تعالى فقال: من غفل وجانب العلم كان ذلك سلوكا لسبيل من؟ لسبيل الضالين، لسبيل الضالين، وسيوضح هذا الأمر كما سيأتي. ومن اتبع هواه وجانب الإرادة الصحيحة فقد سلك سبيل المغضوب عليهم، وهو الذي قد جاء في كلام من قال من سلف هذه الأمة، قالوا: من فسد من عبادنا ففيه شبه ممن؟ شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وسيوضح ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الأمر، لكن هنا لابد من الإشارة إلى أمر هام ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع أخرى من كتبه. قد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حينما قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فأحال الأمر إلى ماذا؟ إلى الجهل. إلى ماذا؟ إلى الجهل. ونحن قلنا إن أصل الفساد يرجع إلى ماذا؟ إلى أمرين اثنين: إلى الجهل وإلى سوء الإرادة والعمل. واضح؟ طيب، كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كذلك أرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الجهالة. هذا الأمر يوضح لنا قول من قال من سلف هذه الأمة كأبي العالية رحمه الله تعالى قال سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قال فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. هذا إذن إحالة إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، كل من عصى الله فهو جاهل. وقتادة رحمه الله تعالى قال أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى ربه فهو في جهالة، فهو في ماذا؟ في جهالة، عمدا كان أو لم يكن. وكل من عصى الله فهو جاهل، وكل من عصى الله فهو جاهل. هذا الأمر يؤكد لنا ما وضحه ابن القيم في مواضع أخرى من كتابه ومن كتبه كشفاء العليل وغيرها من الكتب، كشفاء العليل وغيرها من الكتب. قال وفي الحقيقة، هذا ملخص الأمر، ملخص الكلام في هذه المسألة، قال وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل، فالسيئات كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى الجهل. وقال في موضع آخر فأصل البلاء كله من الجهل وعدم العلم، وأصل البلاء كله من الجهل وعدم العلم. لماذا؟ نقول لأنه لو علم علما نافعا علما صحيحا لما ترك لإرادته الفاسدة أن تقوده إلى ماذا؟ إلى الضلال وإلى الضياع. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الخشية حصرها وقصرها بمن؟ ها، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من كان على سبيل العلماء أو كان قريبا من سبيل العلماء فهو أقرب إلى الخشية من الله سبحانه وتعالى. اتضحت هذه الفقرة؟ واضح؟ فإذن لا تعارض بين هذا وبين ما يذكره أهل العلم. نقول أصل الفساد وأصل الضياع في الإنسان يرجع إلى أمرين، إما إلى ضعف العلم أو ضعف ماذا؟ ضعف العمل، الجانب الإرادي العملي. ويصح كذلك أن يقال أن الأمر راجع إلى ضعف العلم وهو الجهل. لماذا؟ لأن في ذلك يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك شيخه قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال لو أن العلم الذي تعلمه كان نافعا صحيحا لأدى به ذلك إلى أن يكون عمله كذلك طيبا وصالحا، فلما فسد العلم فسد ماذا؟ فسد العمل. هذا إذن ما يتعلق بهذه الفقرة. ثم قال بعد ذلك وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. قال علي رضي الله عنه الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم في على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. نعم تفضل أكمل. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. قال وأما المنعم عليهم، فهذا إذن سبيل أهل النجاة الذين من الله عليهم بالأمرين معا، بالعلم النافع والعمل الصالح. فهؤلاء هم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول في كل يوم وليلة ندعو الله عز وجل أن يجعلنا سائرين على هذا الطريق، وهو طريق المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، فخالفوا بذلك من سار على طريق العمل من غير علم، وهم من؟ وهم النصارى أو الضال أو المغضوب عليهم وهم الذين كان لديهم من العلم ما لم ينفعهم في ماذا؟ في العمل الباطل الذي كانوا عليه. فإذا كان عندهم الجانب العلمي وقصروا أو فرطوا في ماذا؟ في الجانب العملي. فإذا اليهود مغضوب عليهم لوجود العلم عندهم ولكنه ليس بعلم نافع، فلذلك فسدت ماذا؟ أعمالهم. والنصارى ضالين لأنهم عبدوا الله عز وجل على جهالة وعلى غير علم، لذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ورهبانية ابتدعوها أتوا بعبادة من عندهم ما كتبناها عليهم، واضح؟ فإذن النصارى عبدوا الله عز وجل لكن على جهل فكانوا ضالين، واليهود علموا لكنهم ما عملوا بهذا العلم فكانوا من المغضوب عليهم. والمسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن أنعم الله عز وجل عليهم وخالف سبيل الضالين وسبيل المغضوب عليهم. نبه رحمه الله تعالى إلى أمر بعد ذلك سيأتي يعني في أثناء كلامه، وهو أن المسلم حينما يقرأ هذه الآية وهو يكررها عدة مرات في اليوم والليلة، إن قلنا في الجانب جانب الفريضة فأنت ستكررها في اليوم 17 مرة في كل ركعة من الصلوات المفروضة، هذا بخلاف ما لو صلى كذلك السنن الرواتب أو النوافل فسيكررها مرات ومرات. ينبه ابن القيم رحمه الله تعالى وينبه كذلك أهل العلم في هذه المسألة، يقولون لابد أن ينتبه المسلم إلى أمر، وهو أنه حينما يقرأ هذه الآية يتذكر أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، تخاطب ربك تناجيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعد أن قدمت بمقدمات فيها الثناء على الله وفيها التمجيد لله وفيها حمد الله وفيها بيان الملك والعظمة لله سبحانه وتعالى، يأتي الدعاء وهو اهدنا الصراط المستقيم، مخالفا بذلك صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. طيب تفضل. قال فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده. نعم، قبل ذلك ذكر يعني القارئ ذكر كلام أثر علي رضي الله عنه، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هذا الأثر طبعا في النسخ التي حققت لرسالة ابن القيم لا يوجد هذا الأثر، لكن لعله وجد في بعض النسخ فلذلك ذكره من يعني أخرج هذه النسخة، وإلا فالنسخ المحققة لكتاب لرسالة ابن القيم لا يوجد فيها هذا الأثر. الشاهد هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أثر موقوف عليه رضي الله عنه، وشرحه ابن القيم رحمه الله تعالى شرحا مستفيضا واسعا في كتابه مفتاح دار السعادة، ويستحسن في طالب العلم أن يرجع ويتأمل في شرح هذا الإمام على هذا الحديث أو هذا الأثر العظيم. قال الناس ثلاثة: إما عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، فهو قريب من ماذا؟ قريب من أهل العلم، سائر على دربهم، قريب من درب ماذا؟ النجاة، سائر على سبيل النجاة. وهمج رعاع، الهمج هو صغار الذباب، صغار الذباب كالبعوض ونحو ذلك يسمى همج. الرعاع يعني الذين لا نظام عندهم ولا يسيرون وفق يعني وفق نظام، بل هم يقولون همج رعاع، يعني لا قيمة لهم، أتباع كل ناعق. وقد يقصد بها الحمقى، قد يقصد بها ماذا؟ الحمقى، أتباع كل ناعق. كل ما خرج إنسان وقالوا الداعي الفلاني الشيخ الفلاني تبعه فئام من الناس، أتباع كل ناعق. وهكذا حتى يخرج الدجال سيجد له ماذا؟ يجد له أتباع للأسف من هذا الصنف من الناس، يتبعه فئام من الناس. نسأل الله عز وجل الثبات، ونسأل الله عز وجل العافية والسلامة. أتباع كل ناعق، ما الذي يميزهم أو ما الذي يوضح حقيقة حالهم؟ قال لم يستضيئوا بنور العلم. إذن فقدوا جانب ماذا؟ فقدوا جانب العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فقدوا الجانب العلمي والجانب العملي الذي وضحه ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي يسير عليه أهل الإيمان والمنعم عليهم، الذين جمعوا بين الأمرين معا، العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال بعد ذلك ولهذا أمرنا الله بأن ندعو بهذا الدعاء في صلاتنا. ثم قال فإن العبد، تفضل الشيخ سامحنا قاطعناك، فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. نعم، حتى يكون من أهل النجاة وممن أنعم الله عز وجل عليهم، لا بد أن يسلك هذا السبيل الذي هو قائم على العلم النافع، القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم سلف هذه الأمة، وأن يكون على عمل صحيح يؤثر في ماذا؟ يؤثر فيما تعلمه. قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لابد لطالب العلم إن تعلم علما أن يعمل به، فالعمل بالعلم مما يجنب المسلم طريق المغضوب عليهم. تفضل. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم. الدعاء العظيم وهو ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب، وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. نعم، فالأمر عظيم، الأمر عظيم. توقف سعادة هذه الدنيا لك أيها المسلم ولك أيتها المسلمة، توقف سعادتك في الدارين قائم على هذا الدعاء. وانظر إلى رحمة الله عز وجل بنا، حيث إنه أمرنا أن نعيده ونكرره في اليوم مرات ومرات. لماذا؟ لتقوم به مصالحنا وتستقيم به حياتنا، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا سبحانه وتعالى. طيب، والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه بين أمور لا ينفك عنها. نعم، الآن ابن القيم رحمه الله تعالى سيوضح أمرا وهو ما يتعلق بالهداية، التي كما قال العبد مفتقر إليها في كل لحظة ونفس. فالهداية يحتاج إليها العبد أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه، بل أشد حتى من نفسه الذي يتنفسه. أقصى ما يكون من انقطاع نفسه هو موته عن حياة الدنيا، أما فقدانه للهداية يترتب عليها شقاؤه في هذه الدنيا، والضيق والضنك الذي يلحقه في الدنيا وفي الآخرة. فإذا العبد مفتقر إلى هذه الهداية أشد من افتقاره إلى ماذا؟ إلى طعامه وشرابه ونفسه. يوضح ابن القيم رحمه الله تعالى في تقاسيم جميلة لا تكاد تجدها إلا في هذه الرسالة، في أمور الهداية التي يحتاجها المسلم. لكن حتى تتضح لنا الصورة بشكل أكبر، نقول أولا أنه رحمه الله تعالى قد قسم مراتب الهداية في مواضع أخرى من كتبه كشفاء العليل وغيره، قسم مراتب الهداية إلى أقسام أربعة، المرتبة الأولى مرتبة الهدى العام، الهداية العامة التي يشترك فيها المكلف وغير المكلف، يعني يشترك فيها الإنسان والجن والحيوان، وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذه أعم مراتب الهداية، وهي التي جاءت في قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر فهدى، سوى المخلوق وخلقه خلقة سوية لتقوم مصالحه في هذه الحياة، فهذه الهداية العامة. ثم أخص منها وهي الهداية التي يسميها للعلم هداية الدلالة والإرشاد والتعليم، وهذه خاصة بالمكلفين، وهي أخص من الأولى لكنها أعم من الثالثة التي ستأتي، وهذه لا تستلزم التوفيق، يعني قد تحصل هداية الدلالة ولا يحصل معها التوفيق لوجود مانع من الموانع، كقول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. بينا لهم الطريق، وضحنا لهم السبل، أرسلنا لهم الرسل، لكنهم استحبوا ماذا؟ استحبوا العمى على الهدى. النوع الثالث الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي التي يسميها أهل العلم هداية التوفيق، وهذه التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الهداية هي التي ينشدها المسلم ويسعى إليها، وهي التي حصل فيها افتراق الفرق، خرجت القدرية وردت عليهم الجبرية، واضح؟ وهدى الله عز وجل أهل السنة فيها للحق، وهذا في يعني الكلام عليه في مواضعه من أبواب القدر. الشاهد من هذا، ابن القيم رحمه الله تعالى فقط يعني لفته سريعة في مثل هذا الأمر، طبعا هذه الهداية الثالثة هذه هي التي سنتحدث عنها الآن في تقاسيم ابن القيم، هي التي يطلبها ماذا؟ يطلبها المسلم ويسعى إليها، سيذكرها الآن في عدة أوجه. لكن هذه الهداية، هداية التوفيق وطلب الإنسان لها وسعيه لها وسؤال الله سبحانه وتعالى سؤال الله عز وجل أن يهديه هذه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية كما ذكرنا أنه قد ضلت فيها الفرق، وهدى الله عز وجل أهل السنة للحق فيها. الشاهد أو الموضع الذي يعني نريد أن نستفيده من كلام ابن القيم، يقول بأن الفرق هنا لما ضلت في هذا الباب ردت الجبرية على القدرية، قال: فظلمتهم وظلموا أنفسهم. كلاهما من المبتدعة، ويحصل بين أهل البدع أن يرد بعضهم على بعض، لكن يقول ابن القيم، يقول: وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلا آخر إلى أن يترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل. أهل الباطل قد يحصل بينهم رد على بعضهم البعض، هذه نريد أن نستفيد منها، وهي أن السني الذي هداه الله عز وجل وجنبه مثل هذه الطرق يجب عليه أن لا يغتر بماذا؟ بردود الفرق المبتدعة بعضها على بعض. الآن قد تجد ردود بعض من ضل وسلك سبل الإخوانية على من سلك سبل الطرقية مثلا، أو سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنخدع وتقول هذا جيد في جانب وقد رد على هؤلاء. فأهل الباطل كلاهما مخالف للحق، فلا ننخدع بمثل هذه الأمور التي قد تكون مصيدة للأسف لبعض من ينخدع من أهل السنة بمثل هذه الأمور. أظن الأمر قد اتضح، واضح. فمثل هذه المسائل، مثل هذه المسائل العبرة فيها بالسنة وردود أهل السنة على أهل البدع، ولا يلتفت لردود المبتدعة بعضهم على بعض، فهذا شأن المبطل في رده على المبطل الآخر، قد يصيب الحق في جانب وقد يفتري على الدين في جانب آخر. المرتبة الرابعة مرتبة الهداية يوم المعاد، إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار، وهذه في يوم المعاد، وهي التي قد جاء فيها مثل قول الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. إذن هذه المراتب الأربعة، هذه هي المراتب الأربعة للهداية بشكل عام. ثم يذكر ابن القيم هذه الأوجه التي هي مما يطلب المسلم فيها أن يهديه الله عز وجل إليها: هداية التوفيق وهداية سلوك سبيل المنعم عليهم، سيفصلها رحمه الله تعالى. نقرأها قراءة سريعة ونعلق عليها، تفضل الشيخ. فإنه بين أمور لا ينفك عنها، نعم، أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلة، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، وهذا قد فقد الجانب العلمي كما سبق، فهو أتاها على غير وجه الهداية جهلة، عبد الله عز وجل على جهالة، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية وأن يعلمه الله سبحانه وتعالى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها. وهذا عكسه، وهذا قد عرف الهداية لكنه خالفها من حيث العمل، فهو محتاج إلى التوبة من هذا الأمر الذي قد اقترفه، وهو مخالفة العمل لما علم. أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، فقد الأمرين، فقد العلم وفقد ماذا؟ العمل، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، فهو محتاج إلى الهداية في الأمرين، هداية في العلم وهداية في ماذا؟ في العمل، التوفيق إلى التوبة، وقبل ذلك الهداية إلى أن يعلم الحقيقة والحق فيها. أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها هنا، أو أمور قد هدي، نعم، إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، علم أن الله سبحانه وتعالى وأن الشرع قد حثه على طلب العلم، لكنه طلبه على غير أهله، علم الهداية من وجه دون وجه آخر، دون وجه آخر، فهو محتاج إلى ماذا؟ إلى تمام الهداية فيها. أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل. هدي إلى أصلها، علم أن الصلاة واجبة، فصلى لله عز وجل كما يصلي الناس من غير أن يتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو محتاج إلى ماذا؟ إلى هداية التفصيل، كيف أصلي، كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، كيف وضع يديه، هل على صدره أو تحت سرته، هل ركع كذا أو سجد كذا، فهو محتاج إلى هداية التفصيل في هذه المسألة. أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. الهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر، وسيضرب ابن القيم يوضح هذا الأمر. فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء من مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه، فيهلك وينقطع عن المقصود. نعم، يعرف الطريق إلى البلد الفلاني، لكن لا يعرف الهداية في نفس الطريق، وهذا متحقق حتى في أيامنا الحالية. يعرف أن الطريق من هنا إلى يعني مئات الكيلومترات مثلا، لكن لا يدري أنه يحتاج مثلا إلى أن يتزود بالوقود في هذا المكان، لأنه ستنقطع به الأرض بعد ذلك، ولن يجد ما يكون قوتا له لطعامه أو وقودا لسيارته مثلا، فقد يترتب عليها المشقة، أو قد تترتب عليها الهلكة. فالهداية إلى الطريق شيء، يعرف أن الطريق من هذا في هذا السبيل، لكن الطريق نفسه لا يعرف أين يقف وأين يمشي، وهل يقف بالليل أو يقف بالنهار، وهل الطريق فيه عقبات أو فيه لصوص أو فيه قطاع طرق أو فيه كذا. هذه كلها من أنواع الهداية التي يحتاجها المسلم في سيره إلى الله عز وجل، هداية إلى الطريق وهداية في نفس الطريق. طيب، وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. نعم، وهذا الذي نسميه الاستقامة على دين الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لصحابته وناصحا لنا: قل آمنت بالله فقط، قل آمنت بالله ثم استقم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استقم على دين الله عز وجل، فهو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل كما حصلت له الهداية في ماذا؟ في الماضي. وهذه لا شك أنها من الهداية التي لابد أن يسعى لها المسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طلب الهداية في المستقبل كما حصلت الهداية في ماذا؟ في الزمن الماضي. طيب، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها. نعم، أمور لا يظهر له فيها هل هذه طريق الهداية أم تلك طريق الهداية، فلا يدري، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذن تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى حتى تتضح لك السبل وتتضح لك الطرق. ومن سلك هذا المسلك لاجئا إلى الله سبحانه وتعالى متضرعا بين يديه عز وجل فلا يرده ربه عز وجل، وهو الكريم سبحانه الرحيم بعباده اللطيف بهم. إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ثم قال: وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله. نعم، هو سائر على طريق ويظن نفسه أنه على حق وعلى صواب، ولا يدري أنه من حطب جهنم كالخوارج في زماننا وكأهل البدع. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم ماذا؟ أنهم يحسنون صنعا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر توبة كل صاحب بدعة حتى ماذا؟ حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. البعض قد يقول: الله عز وجل يقبل التوبة من كل أحد. نقول: نعم، يقبلها من المشرك، لكن حينما يترك شركه ويعود للإسلام. وهذا المبتدع: إن الله احتجر توبة كل صاحب بدعة، لا شك أن المبتدع يبقى بين تقاسيم أهل العلم التي ذكروها في جانب البدعة، قد تكون بدعة مكفرة وقد تكون بدعة مفسقة ومضللة، فإن كان من الصنف الثاني فهو أخف من المشرك، لكن هو على ضلالة يحتاج إلى أن يهديه الله عز وجل، على باطل يحتاج أن يدع هذا الباطل الذي هو عليه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إليه. فوالله لن تنفعه التحزبات، والله لن تنفعه التكتلات والانتصار للجماعات والفرق الحزبية والفرق الطرقية وغيرها من أهل الضلال والانحراف. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن تسأل عن حزب باطل تدافع عنه، ولن تسأل عن جماعة فاسدة تنتسب إليها وتبذل الغالي والنفيس من أجلها، وإنما ستحاسب عليها، على انتصارك للأهواء والبدع والضلالات وتركك لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا باب خطير يحتاج المسلم فيه ماذا؟ أن يسأل الله عز وجل الهداية، أن يهديه ليسير على الطريق، على طريق الحق، وأن يجعله من المنعم عليهم مخالفا أهل البدع وأهل الضلالات وأهل الشركيات وغيرهم من سائر الفرق والنحل. ثم قال: وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. نعم، وهذا من الهداية التي يسعى إليها المسلم، وهو أنه إن تعلم هذه الهداية وعرف الحق فيها فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هاديا مهديا. وانظر إلى أسلوب ابن القيم الجميل في انتقاله من نقطة إلى أخرى، يمهد قبل أن ينتقل للذي يريد أن يتحدث عنه بعد قليل، فيسأل المسلم ربه سبحانه وتعالى أن يجعله هاديا مهديا. اهتديت فعلم غيرك، علم أبنائك، علم أسرتك، علم أصدقائك، علم إخوانك، لا تبخل على الناس بما علمك الله، فإنك كلما سعيت في نشر الخير ونشر الإحسان إلى الناس فإن الله عز وجل يكافئك عليه مثله، والجزاء كما يقول ابن القيم من جنس ماذا؟ من جنس العمل. يقول علماؤنا ومشايخنا هذه أمور مجربة كما يذكر علماؤنا، فمن سعى في خدمة الناس ونشر الخير بينهم فتح الله عز وجل عليه من العلم ومن الخيرات ما لم يخطر بباله، وهذا فضل الله، والله يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى، والله واسع كريم عز وجل. فتسعى في الخير للناس يفتح الله عز وجل لك من الخيرات الشيء الذي لا يخطر على بال المسلم من الخيرات التي تأتي من رب كريم واسع رحيم عز وجل. ثم ذكر وقد أثنى الله، نعم، ثم ذكر حديث اللهم زيننا بزينة الإيمان إلى آخره. الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يثبت، والذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح سنن النسائي للإمام الألباني رحمه الله تعالى بلفظ اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على طلب هذه الهداية، وهي أن تكون هاديا في نفسك، عفوا مهديا في نفسك، هاديا لغيرك، هاديا مهديا. نعم. وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال ابن عباس يهتدى بنا في الخير، وقال أبو صالح يهتدى بهدانا، وقال مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى أثنى على هذا الصنف من عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، وذكر في صفات المؤمنين أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا، هذا الشاهد، واجعلنا للمتقين إماما. هل يشرع للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء؟ نعم، هذا سيأتي الآن شرحه. ما معنى واجعلنا للمتقين إماما؟ قال ابن عباس يهتدى بنا في الخير، وقال غيره أئمة في التقوى أو يقتدي بنا المتقون إلى آخره. لكن قال بعد ذلك تفسير مجاهد ماذا قال؟ قال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. نعم، هذا قد يفهمه البعض على أنه عكس ظاهر اللفظ، وهذا الفهم غير صحيح كما سيوضح. قال وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. الله أكبر. أشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، أدب، تربية، سلوك رفيع، تأمل أسلوب ابن القيم رحمه الله تعالى وتقديره لهؤلاء السلف الكرام، ثم تأمل حال من ذكرت عنده شيء من أقوال السلف، قال هم رجال ونحن رجال، يكفينا ظاهر النصوص. واضح؟ نقول هذا القول كما قال ابن القيم لا يقوله من عرف قدر فهم السلف. لماذا؟ سيأتي التوضيح. فلا يستعجل الإنسان في ما يثبت عن سلف هذه الأمة، فقد يكون الخلل في الفهم من ماذا؟ منك أنت يا طالب العلم، وليس من كلام سلف هذه الأمة. تفضل شيخ. وقال يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. نعم، هذا الذين أشكلت عليهم، ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا شيئا مقلوبا على أن يكون شيء أن يكون هذا الشيء مقلوبا على وجهه نعم أن يكون شيء مقلوبا على وجهه وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله فإنه لا يكون الرجل إماما هنا التفسير والتبيين لكلام ابن كلام مجاهد رحمه الله تعالى فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين نعم فنبه لن يكون إماما للمتقين حتى يسير على نهج المتقين وعلى سبيل المنعم عليهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده لن يكون المرء إماما للمتقين حتى يسير على درب الأئمة المتقين طيب فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب وهو ماذا اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه ليس من باب القلب في شيء فمن ائتم بأهل السنة هذه هي القاعدة التي قررها ابن القيم وقررها سلف هذه الأمة وهي ماذا فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه من ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه أنت تسير في درب لم تخترعه من عندك وإلا لكان بدعة فأنت تسير على درب سلف هذه الأمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فمن أراد أن يكون إماما للمتقين يسير على درب السلف المتقين هذه هي القاعدة التي وضحها مجاهد رحمه الله تعالى ونبه عليها ابن القيم عليه رحمة الله عز وجل مجاهد من خواص ابن عباس الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن مجاهد رحمه الله تعالى قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت وهذا يدلك على حسن هذا التفسير ونقف عند هذا الحد وبإذن الله لعلنا في اليوم الأخير نجعل الدرس وقت المغرب لأن في الغالب أرى للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.